أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. Oh,

اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه الحمد لله. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Thank you.

Thank you. All right. ليسك مثلي شريك